الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله بمن وكرم علينا مع كلام ربنا جل في علاه الذي قال فيه إمامنا الإمام عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه: طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. وقال ابن مسعود: من أراد أن يختبر حبه لله فليعرض نفسه على كلامه، فمن أحب كلام الله فقد أحب الله جل في علاه، فإن كلام الله صفة من صفاته. وما زلنا مع الزهراوي مع آل عمران بعد أن ختم الله لنا البقرة الذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا البقرة وآل عمران، اقرأوا الزهراوين. قال: فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهم. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا ممن يعقل عن ربه مراده في كتابه، ونسأل الله في عليائه أن يشكر لولاة الأمور إذ يسر لنا هذه المدارس، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص في العمل دين الله جل في علاه، تثبيتا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ونشرا لها، ونصرة لدين الله جل في علاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. جزاكم الله خير. بعدما بين الله جل وعلا قبائح أفعال اليهود وكيف أنهم ينقضون العهود وكيف أنهم يتخذون من دون الله أربابا وآلهة وكيف أنهم يغشون الناس وكيف أنهم يدلسون ويخادعون ويستهزئون بالذين آمنوا، وأنهم دبروا المكائد لإخراج الناس من دينهم وللتشكيك في أمر الرسالة، يبين الله تعالى تباعا قبائح أفعال أو فعال هؤلاء القوم. يقول الله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، وهذا من هنا للتبعيض. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. هنا الكلام خص في أهل الكتاب وبين أنهم على قسمين، والحقيقة أن أصناف الناس على ثلاث أقسام، أصناف الناس على ثلاث أقسام: صنف أمين يؤدي، وصنف لا يؤدي إلا بعد الإلحاح الشديد، وصنف ومع الإلحاح لا يؤدي، وصنف ومع الإلحاح لا يؤدي، صنف لا يؤدي بحال، صنف يؤدي بكل حال، وصنف لا يؤدي بحال، وصنف آخر مع الإلحاح يؤدي، مع دون الإلحاح لا يؤدي. لكن هنا الله تعالى ذكر صنفين، والعجيب أنه ذكر فقط أهل الكتاب، وإلا ففي كل الناس الأمين وفي كل الناس الخائن، لكن هنا الكلام على الغالب، ففي أهل الكتاب الغالب عليهم الخيانة والقليل فيهم الأمانة، والناس غيرهم وغير أهل الكتاب من الأمم كأمة الإسلام الغالب عليهم الأمانة والقليل منهم الخيانة. لذلك ذكر الخيانة والأمانة في أهل الكتاب لما فيهم من الغالب، أن الغالب عليهم الخيانة. وأيضا لما ذكر أصناف الناس ذكر منهم صنفين فقط، ذكر الصنف الذي يؤدي بكل حال والصنف الذي لا يؤدي إلا بالإلحاح، ولم يذكر الصنف الثالث الذي مهما ألح عليه المرء الذي يطالبه بالحق ما أدى إليه، لأنه نادر حق، أنه نادر. لذلك يقول الله تعالى ومن أهل الكتاب من تأمنه بقنطار، نزلت في عبد الله بن سلام وأشباه عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، الذي أسلم واستقام أمره وكانت الأمانة في قلبه، وهو الذي كان شرفا لأهل الكتاب، ولو فعلوا ما فعل ولو أسلموا كما أسلم لا استقامت الدنيا بأسرها، الذي قد أعطاه القرشي 1000 دينار أو قنطار من المال، ولو أعطاه جبلا من ذهب لأداه إليه، فأداه إليه. لذلك مدحه الله جل في علا بقرآن يطلى إلى يوم القيامة، بهذا القرآن يطلى إلى يوم القيامة. والحق أنها على العموم من أهل الكتاب، من اسم الأسماء المبهمة تدل على العموم، ولو كان سبب نزوله عبد الله بن سلام فالحق أنها على العموم، فكل من كانت هذه صفته وأنه كان أمينا يؤدي ما عليه كان له هذا الشرف العظيم الذي بيانه الله تعالى في كتابه، ومن أهل الكتاب ما إن تأمنه بقنطار. وهؤلاء الذين وصفهم الله تعالى من أهل الكتاب الذين قال فيهم وإذا سمعوا ما أنزل الرسول ترى عينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من إيش من الحق، يقولون ربنا آمنا. فهؤلاء حقنا الذين هم الأمناء كانوا أمناء على دين الله جل وعلا، أمناء على شريعة الله جل وعلا، لما جاءهم الوصف الحق للنبي صلى الله عليه وسلم سارعوا في الإسلام، حتى أن عبد الله بن سلام يبين أمانته فيما أتقنه من التوراة عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة، قال أول ما نظرت في وجه النبي صلى الله عليه وسلم علمت أن وجهه ليس بكذاب، ثم بعد ذلك أراد أن يتثبت هل هذه الصفات التي تريت عليهم في التوراة هي المنطبقة على الرسول أم لا، فسأله أسئلة وقال له تصريحا هذه الأسئلة لا يعلمها إلا نبي، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم قال يا رسول الله إن يهود قوم بهت فلا تخبرهم بإسلامي، فدخل عليهم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقولون في ابن سلام، قالوا سيدنا وابن سيدنا حبرنا وابن حبرنا وهكذا يتلاعبون، فلما قال لهم أرأيتم من أسلم، قالوا نعوذ بالله أن يكون كذلك، فدخل فنطق بالشهادتين، فقالوا هذا أحقرنا وابن أحقرنا والمذمة، فقال هذا الذي خشيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا الله جل وعلا قد مدحه في كتابه إلى يوم الدين، فهو عبد الله بن سلام ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. لا سيما أن الأمانة لها قدر عظيم في ديننا، الأمانة مواكبة للإيمان، بل الأمانة والإيمان قرينان تلازم وثيق لا ينفكان بحال من الأحوال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن المسلم قال من سلم المسلمون من لسانه ويده، وعن المؤمن قال من أمنه الناس على الأموال والأعراض، هذا هو المؤمن حقا الذي له الأمانة، لذلك قال أدي الأمانة لمن ائتمنك، يعني إن كنت مؤمنا فأدي الأمانة لمن ائتمنك. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن من علامات الساعة أن تنزع الأمانة من جذر قلوب الرجال، بعدما نزلت في جذر قلوب الرجال ثم ينام النومة فتقبض الأمانة، وأنام النومة تقبض الأمانة، حتى يقال في قوم فلان رجل أمين، في فلان من الناس رجل أمين يعرف، يقول بايعت الأمين الفلاني والباقي خونة. فالغرض المقصود بأن الأمانة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تنزع من الناس في آخر الزمان، نسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من الأمناء. وأخوان الخيانة هي الخيانة في الدين، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب وكذب فيها الصادق، ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الرويبضة. فقال الله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ذكر الصنف الثاني كما قلنا، والآية لم تذكر الصنف الثالث لأنها نادر، والنادر لا حكم له. قال ومنهم من إن تأمنه بدينار، ذكروا رجلا من اليهود أنه أعطاه قرشي دينارا فجحده وأنكره، وبين الله جل وعلا أنك لن تأخذ منه إلا أن تكون عليه قائما. قال ومنهم من إن تأمنه بدينار أقل قليل، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. إلا ما دمت عليه قائمة. قالوا العلماء تكون قائما بوجهك لوجهك، تنظر في عيني ينظر في عينك. كان العلماء قالوا العين هي محل الاستحياء، فإن كان جريئا فيه بجاحة فانسى أن تأخذ منه شيئا. لكن يقول إلا ما دمت عليه قائما تواجهه، تكون قائما عليه صباح مساء ليل نهار ملازما له، الدينار الدينار الدينار الدينار الدينار الدينار حتى يذوب. وحتى بذلك لن يعطيك إلا نصف دينار الدينار، لن يعطيك الدينار كاملا. وهذه هو حال أن سجنه. قال إلا ما دمت عليه قائما. العلماء اختلفوا في تفسير ذلك، قالوا إلا ما دمت عليه قائما يعني في المحاكم، يعني في المقاضاة، أن تقاضيه من أجل الدينار، تقاضيه حتى يصل إليك هذا الدينار، تنفق عليه 1000 دينار لتأخذ هذا الدينار. فطبعا إذا كانت المسألة على ذلك فأنت ستتركه. هذا هذا هذا العاقل اللبيب سيقول ذلك، لكن هو يقال بأنك تقاضيه من أجل أن تأخذ هذا الدينار. وبعضهم يقول لا تلازمه. طبعا أيضا الملازمة فيها ما فيها من الخسارة، تركت مالك وحالك وأهلك وأولادك والتجارة وكل ذلك على تأخذ الدينار. ستقول لا خذ الدينار بس وقبل يدك وابعد عني. وهذا الذي يتعاملون به، هم يتعاملون بهذه الطريقة ليمل الناس ولا يعني يبحثون عن حقوقهم. فقال الله جل في علاه ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بدينار، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. وقال دمت يعني على الديمومة التي لا يمكن أن تصل إلى حقك إلا بذلك وإن كان دقيقا قليلا. قال ذلك بأنهم ذلك يعني إشارة إلى الخيانة التي تحدث، ذلك يعني الخيانة التي فيهم وجحد الحقوق وإنكار الحقوق. لما يفعلون مع الناس هكذا بالمال الدقيق أو الجليل، يأخذونها فيجحدونها فينكرونه. قال ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، لا حول ولا قوة إلا بالله. فهم قالوا نحن نفعل ذلك لأن أموالهم حلال لنا، أموالهم وأعراضهم وحريمهم حلال لنا، ولا حرمة لهم في كتابنا ولا حرمة لهم في كتابنا. وبعض المفسرين رحمكم الله، بعض المفسرين يقول بأنهم يعني لما استدانوا من بعض كفار مكة، استدانوا منهم بعض الأموال، فدخل هؤلاء الذين أعطوهم أقرضوهم المال فدخلوا في الإسلام، فلما دخلوا في الإسلام ما أعطوهم المال، فقالوا أين مالنا؟ فقالوا خرجتم من دينكم فسقط عنا دينكم، فسقط عنا مالكم. قالوا خرجتم عن دينكم فسقط دينكم ومالكم، ليس لكم عندنا مال، هذا في كتاب ربنا اللي هو عندهم في التوراة. يعني يقولون يزعمون أن التوراة تقول إذا خرج من دين إلى دين آخر فقد كفر، ومن كفر حل ماله. فلذلك قالوا خرجتم عن دينكم وسقط مالكم، فلا مال لكم ولا دين لكم علينا. وأيضا الكلام المشهور عنهم أنهم قالوا لا نحن أبناء الله وأحباؤه، هم زعموا ذلك نحن أبناء، وكذبهم الله في هذا. قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، فلما قالوا ذلك قالوا والبشر لنا عبيد، وما كان عبدا فلا مال له، وحتى بشريعتكم هكذا، مش قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله المشتكى. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع عبدا فماله للبائع إلا نشرات المتاع، والمكاتب حتى عبد ما بقى عليه درهم فلا مال له ولا يمتلك. فقال إذا كانوا هم لنا عبيد فمالهم لنا، فحل وبل لنا. فكأن الله جعل يقول ذلك الخيانة التي تحدث أنهم استحلوا هذه الأموال واستحلوا الأعراض، ويقولون ويزعمون كذبا وزورا ومهتانا أن هذا في التوراة وفي الإنجيل ما أنزل الله جل في علاه عليهم من ذلك من سلطان، كذبوا والله على ما زعموا. قال ذلك بأنهم أبباب السببية، سبب ذلك، سبب هذه الخيانة، سبب الجحد والنكران، قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. هم يقصدون الأميين هم العرب. لذلك هم لما انتظروا النبي وانتظروا هذه المواصفات التي في التوراة ينظرونها فوجدوها في رجل من الأميين، قالوا لا ليس بنبي لنا، فحسدا وحقدا قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. يقولون على الله الكذب، هم طبعا مما دخل هذا في الآية، ويقولون على الله الكذب، أنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، لأنهم قالوا إن هذا في كتابنا في التوراة التي أنزلها الله. إذا نسبوها لمن؟ نسبوها لله. هذه الشريعة التي شرعها الله جل في علاه بأن الأميين، بأن مال الأميين حلال لكم وحريم الأميين حلال لكم، فنسبوا ذلك لله. فقال الله جل في علاه ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. هذه كبيرة ليست بعدها كبيرة، يكذبون على الله جل في علاه ولذلك ترى لما تكلم هرقل عن أبي سفيان قال له يعني أرأيتم عليه الكذب؟ قالوا لا والله إنه لصادق. فقال يعني بعدما أجاب له قال سألتكم أيكذب؟ قلتم لا. فقال رأيت رجلا ترك الكذب على الناس أيكذب على رب العالمين؟ فالكذب على الله على الله جل في علاه من أعظم الكبائر. لذلك يقول الله جل في علاه ولا تصبوا ألسنتكم الكذب ولا تصبوا ألسنتكم الكذب ولا تقولوا على الله ولا تقولوا لما تصبوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. قال إن الذين يفترون على الله الكذب لهم عذاب أليم نعوذ بالله من الخذلان. فالغلط المقصود الكذب على الله كبيرة وأول من ابتدع ذلك هم أهل الكتاب. قال الله تعالى ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. إيش يعلمون؟ يعلمون أن هذا هو ما تكلموا به هو كذب. يعلمون أنه كذب. يعلمون أنه كذب. يعني يعلمون بقالتهم ليس علينا في الأميين سبيل وأنها في التوراة أن هذا كذب. يعلمون أنه كذب. وقيل يعلمون أن من شريعة التوراة الوفاء ويعلمون من شريعة التوراة الأمانة ويعلمون من شريعة التوراة الصدق للكذب ويعلمون من شريعة التوراة عدم أكل أموال الناس بالباطل ولا هضم الحقوق ولا الظلم. يعلمون أن هذا قد خطه الله بيمينه وكتب ذلك في التوراة وأنزله على موسى ومع ذلك حرفوا الكلمة عن موضعه. إذن يعلمون أن مخالفة هذه الأحكام هي التي في الكتاب وأن هذه الأحكام ليست في الكتاب أو يعلمون بأن القول هذا من الخرص والتخمين بل هو من الكذب الصريح على رب العالمين جل في علاه. قال ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم لا يعلمون. الله تعالى يبين ذلك أنه من الكذب بمكان بلى رد عليه بلى ليس كذلك ليس على ما تزعمون وأن أموال الأميين لكم حلال بلى. فردا عليهم أيضا ليس أن أكل أموال الناس بالباطل يكون تشريعا من الله جل في علاه بلى ردا عليه. ثم استئناف جملة جديدة هو الآن بلى من أوفى. من أوفى هذا مستأنفة من اسم من الأسماء المبهمة أيضا يدل على العموم يعني كل واحد انطبق عليه هذا الوصف فله نفس الثواب. قال بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. هنا الله تعالى يشير إلى هذه الخلة وهذه الخصلة العظيمة وهي خصلة الوفاء. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم حسن العهد من الإيمان فالوفاء هو من أعظم خلال المؤمن من أعظم صفات المسلم لأن الله جل في علاه لما مدح إبراهيم مدحه بهذه الصفة العظيمة وإبراهيم الذي وفى لربه جل في علاه وأوفى. وأنت ترى أن الله تعالى وصف نفسه بهذه الصفة العظيمة الجليلة. قال ومن أوفى بعهده من الله فالله تعالى هو الذي يفي بعهده فإذا وعد وفى وأوفى وإذا قال صدق سبحانه جل في علاه. فصفة الوفاء من أفضل الصفات وأحسن السمات التي يتسم بها المؤمن وعلامة المؤمن أنه وفي وعلامة المؤمن أنه وفي. أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان أحوج ما يكون لمقاتل شرس في غزوة بدر يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. جاءه حذيفة بن اليمان وأبوه كان قد قبض عليهما أهل مكة فقال أنتما تذهبان الآن إلى محمد تقاتلان معه. فقال لا إحنا ما أردنا نحن إلا الذهاب إلى المدينة. فأخذوا عليهما العهد والوعد ألا يقاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب حذيفة ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قبل النبي صلى الله عليه وسلم في بدر فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أحوج ما يكون لمقاتل معه 300 رجل فقط ويعلم بالكثرة الكثيرة لقريش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا اذهبوا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. قال لا ما أعطيتم الوعد فلابد من الوفاء. قال نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم هذا من الوفاء بالعهد. وكما قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حسن العهد من الوفاء وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس وفاء بأبي هو وأمي. بلى من أوفى بعهده بعهده الهاء هنا عائدة على إيش؟ على الله أم عائدة على الذي قد وعد؟ العلماء قالوا قولان. القول الأول هي عائدة على الله. بلى من أوفى بعهده يعني بعهد الله الذي عهد به إليكم في التوراة أو في الإنجيل أو في القرآن وقد عهد عليكم بالتوحيد. أعظم العهد الذي عهده الله عليكم في كتابه في الكتب السماوية التي نزلت قضية الكون الكبرى ألا وهي توحيد الله جل في علاه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه هي العهد الذي كان في التوراة. بلى من أوفى بعهده يعني بعهد الله وهو توحيد الله جل في علاه. أو بلى من أوفى بعهده المرء المكلف الذي عهد أو وعد بأن يكون وفيا بأن يكون تقيا أوفى بذلك، أدى الأمانات إلى أهلها. بلى، من أوفى بعهده واتقى، وانظر إلى الاقتران، فإن الوفاء من التقوى، الوفاء من التقوى، ومع ذلك قد عمم بعد ما خطف. قال بلى، من أوفى بعهده واتقى، التقوى هو اجتناب كل المحرمات مع الإتيان بكل الواجبات. بلى، من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. وهذه بشارة، هذه بشارة عظيمة لمن وفى وأوفى، وكان من خلاله وكان من صفاته أنه يفي بالعهد والوعد بالعهد والوعد ويؤدي الأمانات إلى أهلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. هذه من صفات المرسلين. فسبيل محبة الله جل في علاه كثير من السبل، وأعظمها الوفاء بالعهد، لأنها من علامات الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسن العهد من الإيمان. وفي الآية فيها إثبات لصفة المحبة لله جل في علاه، إن الله يحب، وهي من صفات الأفعال، وهي من صفات الكمال والبهاء والعظمة لله جل في علاه، بأن الله يحب ويبغض. وهذا يعني ليست مؤولة ولا محرفة كما حرف المحرفون أو عطل المعطلون، فإن نصف ربنا جل في علاه بأنه يحب. قال: إن الله يحب المتقين. إذن علامة التقوى الوفاء، والمتقي لابد أن تتوفر فيه صفة الوفاء، لا يكون له الكذب ولا الخيانة. إذ الكذب يخالف الإيمان، والخيانة تخالف الإيمان، كما ورد في الحديث الضعيف ولكن المعنى صحيح: يطبع المؤمن على كل خلة سوى الخيانة والكذب. يطبع المؤمن على كل خلة، كل صفة ممكن تنبذها، كل خلة سوى الخيانة والكذب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الكذب يهدي إلى الفجور، وأن الفجور يهدي إلى النار، وما زال المرء يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة، نعوذ بالله من الخذلان. أما رأيت كعب بن مالك قال: وما رأيت مثل الصدق أنجاني، وكان يستطيع أن يزور القول، لكنه لما صدق نزلت توبته على الذين، أن الله تابع الذين خلفوا، الثلاثة الذين خلفوا حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. الغرض المقصود فإن الله يحب المتقين. فإذا قلت: ما علامة التقوى؟ قلنا هنا الآية تبين لنا علامة التقوى: حسن العهد من الإيمان، الوفاء من علامة التقوى. فمن بلغ ذلك بلغ محبة الله جل وعلا، ومن بلغ محبة الله جل وعلا أنجاه الله، أرضاه الله، أسعده الله، أكرمه الله. إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء أن يا جبريل، كما صحيح، نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم بعد ذلك يكتب له القبول مع الصالحين في الأرض. وأعظم من ذلك أجرا على محبة الله جل في علاه حسن العهد من الإيمان، سبيل إلى محبة الرحمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ولا يزال عبدي يتقرب إلي من نوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبيبصر وبيبطش. وقال: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وهذه من فوائد المحبة. فإن قلت سبيل المحبة الوفاء، قلنا نعم، سبيل المحبة التقوى، وسبيل التقوى الوفاء وأداء الأمانات. أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خان أو من خانك. أرأيت المرأة التي جحدت بالعارية من أهل قريش المخزومية التي كانت تجحد العارية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع يدها، فقالوا: من يشفع لها إلا حب رسول الله أو ابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فشفع لها، فقال: أتشفع في حد من حدود الله مغضبا؟ حتى رأى أسامة الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أتشفع في حد من حدود من حدود الله جل في علاه الذي نفسي بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. الأمانة أمر ثقيل، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أرفع الناس منزلهم الأمين، هو الأمين. لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وهو على فراش الموت قال: لو كان أبو عبيدة حيا لخلفته أو لجعلته إيش أميرا عليكم. لما؟ لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. حتى أن خالد بن الوليد رضي الله عنه لما مات أبو بكر واستخلف عمر، فقام عمر فعزل خالد، قام خالد فخطب في الناس فقال: قد مات أبو بكر وهو أحب الرجلين إلي، وتولى عمر وأبغض الرجلين إلي، يعني أنا أحب لكن ليس كحب أبي بكر. فقال: وقد بعث عليكم، ارتضى بالعزل لكن قال: وقد انظر إلى الإنصاف، انظر إلى الديانة، قال: وقد بعث عليكم أمين هذه الأمة. قد بعث عليكم أبا عبيدة الجراح وهو أمين هذه الأمة. فلما سمع ذلك أبو عبيدة فاستوفى حق خالد، فقام فقال: أيها الناس. وبعدما ذكر الله حمد الله عليه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر بأذني وهو يقول: خالد بن الوليد سيأتي سيف الله أو سيف من سيوف الله سله الله على أعداء الله. كل يعرف قدر بعضه. والأمانة ومن الأمانة أن تقدم من حق التقديم وتؤخر من حق التأخير. وإن عكست فقد خنت الأمانة، بل هي خيانة لله ولرسوله. لو كانت المسألة على أمر الدين، لو قدمت من ليس أهلا في الدين والذي هو الأهل أخرته فقد خنت الله ورسوله. لذلك عمر الخطاب يقول: من استعمل أحدا وغيره أحق أو غيره أحب إلى الله منه لا يزال أمرهم في سفال، لا يزال أمر الناس في سفال. وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقد خان الله ورسوله. وفي رواية قال: عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. اللهم ارزقنا الرشد يا رب العالمين والوفاء والإيمان. قال: فلا من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله أيمانهم، هذا كان موصولا على ما يفعل اليهود وأنهم يأكلون أموال الناس بالباطل. قال الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. قال: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم، قال علماء هنا نزلت في رجل من اليهود، كان رجل من الأنصار قد يعني أودع عنده أرضا فخاصمه عليها، فجاء اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم: ائتني بالبينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فقال: لا بينة لي. قال: إذن يكفيك يمينه. فقال: يا رسول الله إنه يهودي، إن قلت أحلف فإيش بارك يا جامع كما يقولون. حلف على ذلك وأخذ الأرض. فأنزل الله جل في علاه: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. قيل: وكان في رجل مؤمن تقي ورجل آخر فاسق فاجر. ونزلت هذه الآية، فلما سمع الآية رد ورجع وقال: الحق له يا رسول الله وما جحد حقه. ولكن هي نزلت في اليهودي الذي جحد الأرض. فأنزل الله جل وعلا: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. قلنا القاعدة عند المفسرين قاطبة أنه لا لا لا أن سبب النزول لا يخصص، وأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولو نزلت اليهودي والمؤمن فإنها على الجميع من انطبق عليه الوصف فيكون الحكم له، كما بينا أصوليا أن الأحكام لا تناط بالأشخاص ولا أعيان الأشخاص بحال من الأحوال. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم: المسبل إزاره، والمنان. وهذا المن هذه من أعظم الكبائر، يعني كأنه تصدق ليمن على الناس، مع أنه لا، في حقيقة الأمر العذاب له لأنه لا يستحق أن يمن، لأن الله ورسوله أمن كما قال الأنصار: أنت المن الذي في يدك ليس إيش ليس لك، وأنت الوجهة التي في يدك ليست لك، فلا تمن على على على من أحسنت إليه. لأن الإنسان قال: ثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه. قال: المسبل إزاره، والمسبل إزاره لأنه يومئ بالكبر الذي يجر إزاره خيلاء متكبر. وقال السلام: لا يدخل جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والمنان قال: والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب: من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، لقي الله وهو عليه غضبان، نعوذ بالله من الخذلان. في رواية أخرى: من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق، يعني أقسم حلف على يمين صبر ليقتطع مال المسلم، قال: لقي الله وهو معرض عنه. فهو ذكر صفتين لله جل في علاه: الإعراض، وذكر إيش؟ وذكر الغضب، وهما متلازمان، لأنه إذا غضب على أحد أعرض عنه، وإن أعرض عنه لا يراه. قال الله جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في اليمين الغموس بعد العصر: إذا أقسم المرء عليها لينفق هذه السلعة، قال: ممحقة للبركة، منفقة للسلعة، فهذا مغضوب عليه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما وضع من السنة بيّن أن هذه كبيرة من الكبائر. قال: ثلاثة أيضا لا يكلم الله وينظر إليهم ولا يزكيهم: منهم رجل بايع أميرا على الدنيا، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. وذكر الأول، أذكره الآن، أحد يذكره؟ ها؟ نعم، في البخاري قال: رجل منع ابن السبيل فضل مائي. الأول رجل منع ابن السبيل فضل مائي، والثاني قال: بايع أميرا على الدنيا إن أعطي راضي وإن لم يعطى سخط. وهذا لم يفعل ذلك لله جل وعلا، لذلك سخط الله عليه. والثالث قال: هو الرجل الذي أقسم بعد العصر على سلع أنه أعطي كذا وكذا، فصدقه الرجل، صدق كلامه وأعطاه ما أراد، وقد حلف كذبا على هذه السلع. فهي منفقة للسلع نعم، لكنها ممحقة للبركة. لذلك يقول الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم، وهذا على العموم، الذين يبيعون دينهم بثمن بخس دراهم معدودة، وكما قال الإمام مالك: أبخس الناس صفقة يوم القيامة من باع دينه بدنياه. وش الدنيا بالنسبة للدين؟ أنت في هذه الدنيا لا يستقيم أمرك إلا بالدين، ولا تستوي دنياك إلا بالدين، ولا تتمتع بدنياك إلا بالدين، فتخسر الدين والدنيا إن بعت هذا الدين بسبب هذه الدراهم المعدودة. قال: دينك دينك، لحمك دمك، كيف تفرط في ذلك؟ فأنت قوام حياتك وعيشك بهذا الدين. قال: أبخس الناس صفقة من باع دينه بدنياه بثمن بخس دراهم معدودة. وهذه فتن تترى تأتي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تجعل الحريم حيران، قال: يمسي المرء فيها مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. قال: إن الذين يشترون بعهد الله ثمنا قليلا، أبخس الناس صفقة من باع دينه بدنياه، وأبخس منه صفقة، هذا مغفل كبير، هذا أشد الناس غفل. قال: وأبخس منه صفقة من باع دينه بدنيا غيره، هو لا له في العيل ولا في النفير، فقط هذا تيس مستعار، وأقل من التيس المستعار، باع دينه لا لدنياه بل لدنيا غيره، فلم يتمتع هو بالدنيا ولم ينجو في الآخرة، نعوذ بالله من الخزان. لذلك يقول الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم. هؤلاء الذين باعوا بالثمن القليل، طبعا قليل في حق الله تعالى، قليل الدنيا في حق الآخرة، قليل وقليل وقليل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دين ساعد بالدنيا وما فيها. قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن لصوت أحدكم خير من الدنيا وما فيها، موضع صوت أحدكم في الجنة متر أفضل من الدنيا وما فيها وعشرة أمثال هذه الدنيا. فقال الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك، هذا البعد في التسفل، أولئك أشار البعيد في النزول في التسفل، وهذا يتعجب المرء كيف الإنسان بعدما أجل الله له جل في علاه كل هذا الخير وجعل له الرفعة بالدين ثم يبيع هذا الدين من أجل الدنيا، كما قال الله جل وعلا ضاربا لنا ضرب لنا مثلا رائعا في من باع دينه بدنياه. قال الله تعالى: واضرب لهم مثل الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخرج، اذا معه هو معه الدين هو الان، ولو شئنا لرفعناه بها، ومرفوع بهذا الدين، كما قال الثوري: هذا الدين عزيز، من اراد به الاخره اخذها ومن اراد به الدنيا اخذها. فقال: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد للارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه هذا او تتركه. هذا مثل قوم الخاسرين، لانهم قد باعوا دينهم كما قلنا بدنيا غيرهم. فلذلك من منحه الله جل في علاه هذه الفضيله، قال علماؤنا: فمن كان قد منحه الله الدين والعلم فراى غيره على نعمه اعظم منه فقد ازدرى نعمه الله عليه. هذا بخس الله حقه، يعني من رأى الغني الثري أفضل منه وهو قد حفظ كتاب الله أو حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه كان قد التزم على الدين وعلى القيام وعلى الصيام وعلى العلم وعلى نشر العلم، فيرى أن من له الوجاهة أو له المال أعظم منه نعمة فقد ازدرى نعمة الله عليه، لأن أعظم الناس قدرا عند الله جل وعلا هم أهل الدين، وما أعطاهم الله جل وعلا منحهم أعظم ما عنده، منحهم اللؤلؤة التي ينجو بها المرء يوم القيامة وهي دين الله جل وعلا. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم، لا حظ لهم ولا نصيب. إذن قد محى الله جل وعلا عنهم الحظ والنصيب، فيها دلالة واضحة جدا على كفرهم، على أنهم الذي لا حظ له في الآخرة هو الكافر، لأن المؤمن العاصي الفاجر فاعل الكبائر مات عليها لم يتب منها هو في المشيئة وفي نهاية الأمر، وإن عذب ينطهر في نار جهنم ثم يلقى في نهر الحياة وبعد ذلك يدخل الجنان، كما قال ربنا الرحمن: شفعة الملائكة وشفعة الأنبياء والمرسلون وشفعة المؤمنون بقي أرحم الراحمين، فيقبض قبضة فيخرج كل من في النار، من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط فيدخلون الجنة، ففي نهاية الأمر هم إلى الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر أصابه قبل ذلك ما أصابه. ففيها دلالة واضحة جدا على أن قول الله تعالى: الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم، دلالة على كفرهم، أنهم باعوا الدين، كذبوا الله ورسوله، جحدوا بما أتى الله به ورسوله وجحدوا بما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم، ذلك وصل بهم إلى الكفر، فكان ما ذكر الله في كتابه أولئك لا خلاق لهم، لا حظ ولا نصيب في الآخرة، وهذا دلالة على كفرهم، لأنهم الذين يحبسهم الكتاب في نار جهنم، أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. وقول الله تعالى لا خلاق لهم في الآخرة هذا منطوق، المفهوم أنه في غير الآخرة يمكن أن يكون لهم حظ ونصيب وهو الدنيا. وأنت ترى الآن أكثر أهل الأرض ممكن يكون أغنى أهل الأرض، ممكن يكون أمتع أهل الأرض، عنده نساء وسيارات وجواري وحريم ومال، وصحيح ولا لا؟ إذن لما يقول الله لا حظ لهم في الآخرة تقييد، لأنه ممكن أن يعطيهم الحظ في الدنيا. وعلامة لأمرين اثنين، الأمر الأول ابتلاء واختبار وفد، والأمر الثاني هو إيش؟ أن الله جل في علاه يوفيهم عملهم الحسن في الدنيا، لأنه ما من كافر إلا وله بعض الحسنات، فالله يوفي هذه الحسنات بالرزق في الدنيا، بسعة الرزق في الدنيا، حتى يأتي يوم القيامة لا شيء له، لا شيء له، حتى يبقى هناك الإمعان في العذاب وشدة النكال والعقاب والتوبيخ والتقريع عليه. لذلك المسلم يقول بأن الصدقة التي أو الحسنة التي يعملها الكافر، قال فالله جل وعلا يعوض عنها رزقا في الدنيا، وأما المؤمن فالله جل في علاه يعوضه رزقا في الدنيا ويثبت له الأجر في الآخرة. انظر إلى البعد الشاسع والفرق الواسع. الحمد لله على الإسلام، الحمد لله على الإسلام، الحمد لله على الإسلام. قال لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة. صح، ولا يكلمهم الله في الآخرة، الدنيا ما في ما يكلمهم إلا بكتاب الذي أنزله على رسله. قال ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، ولا يكلمهم الله جل في علاه، فيها دلالة على أن الله تعالى يتصف بالكلام وأن الله يتكلم. لما نفى الكلام عن هؤلاء في الغضب، إذا قد بين لنا أنه يتكلم مع هؤلاء المؤمنين في الرضا، فهي صفة الكلام، صفة الكلام. وقد قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، إلى آخر الأدلة الكثيرة التي بيناها في إثبات صفة الكلام. نحن نعرج عليها، نؤصل للمبتدي ونذكر المنتهي. ولا يكلمهم الله أضاف الكلام لله جل وعلا، وهذه إضافة معنى، وأضافة المعنى إضافة صفة للموصوف. إذا الله يتكلم، نعم يتكلم. ولا يكلمهم الله، هناك إشكال، لأننا وجدنا أن الله جل وعلا قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، وقال الله جل في علاه ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام العبيد. إذن الله يتكلم معهم الآن وهو يقول لا يكلمهم الحق. نقول الكلام كلامان، كلام رحمة وكلام ينبئ بالخير لهم، وكلام فيه العقاب وفيه الشدة وفيه النكال وفيه التقريع وفيه التوبيخ. فهنا لما يقول الله تعالى لا يكلمهم، يعني لا يكلمهم كلام رحمة، لكن يكلمهم كلام تقريع توبيخ، ذق إنك أنت العزيز الكريم من التوبيخ والتقريع. يبقى إذن يكلمهم للنكال والعقاب، وإلا فقد ورد عن السلام عموما قال ما من أحد منكم إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. وقد ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني يأتيهم فيقول من تنتظرون لطواف أهل الكتاب، يقولون ننتظر ربنا فلان، يذكرون عيسى، يذكرون عزيلا، يقول كذبتم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. هذا أيضا دلالة أنه كلام، لكن كلام ليس إلا عقابا وإلا توبيخا وتقريعا. في الحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بأنعم أهل الأرض من الكفار فيؤخذ فيغمس في النار غمسة، فيقال له هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله. فيقول الله جل في علاه أرأيت لو كانت لك الدنيا بما فيها أكنت مفتديا بها من عذاب يوم القيامة؟ قال الله نعم. يقول الله جل في علاه قد طلبت منك ما هو أهون من ذلك وأيسر من ذلك وأنت في صلب آدم أن تعبدني لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. هذا كلام، والكلام هنا كلام كما قلنا تقريع وتوبيخ وإقامة حجة على هؤلاء. قال الله جل في علاه ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، ولا ينظر إليهم هنا أيضا نظر الرحمة، ولا ينظر إليهم يعني لا ينظر إليهم بنظر الرحمة كما ينظر إلى أهل الإيمان نظر الرحمة، يقول أنا ربكم فيقول لست بربنا، فيقول بينكم وبينه علامة فيقول نعم، فيكشف عن ساقه المقدسة فيخرون سجدا. ولا ينظر إليهم يوم القيامة، وأعاد يوم القيامة تأكيدا أو بين يوم القيامة تأكيدا لذلك، قال ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، يعني لا يطهرهم من دنس الذنوب، ولا يطهرهم من الغدر والخيانة والخداع والغش والكذب الذي اتصفوا به. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعقد لكل غادر يوم القيامة لواء، يقال غدرة فلان، يقال غدرة فلان، فلا يزكيهم الله جل وعلا. أما المؤمن ولو وقع منه مثل ذلك فإن الله يستر عليه، يقول عبدي أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. أما هذا فإن الله لا يطهره ولا يزكيه، بل يبقى دنسا، يبقى غادرا يبقى أمام الناس على ما فعل حتى لو كان متكبرا يأتي كالذر أمام الناس عقوبة له على عرصات يوم القيامة من لدن آدم إلى آخر الخليقة، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المتكبرين يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر يمشي مع, مع, مع, مع الإنسان وهو يعني تحت قدميه كالذر عقوبة له لكبره. قال الله جل في علاه: ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. في النهاية إن كان لا ينظر إليهم نظر رحمة ولا يكلمهم كلام الرحمة ولا أن يطهرهم من دنس الذنوب، بل تعقد لهم ألوية الغد، فماذا بعد ذلك؟ قال: ولهم عذاب أليم. هذا عذاب مؤلم شديد، عقاب وخيم، ضرس الكافر كجبل أحد. النار كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة تأتي لها 70 زمام، كل زمام يجر 70,000 ملك، الملك طوله من السماء إلى الأرض. معنى ذلك هذه المسألة لا يمكن أن يتصورها أحد في حال من الأحوال. هذه النار جزء من كم جزء من نار الآخرة. لذلك لما سمعوا رجة ورجفة في المدينة سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا حجر من على حافة النار وقع إلى ما وصل قعر النار إلا اليوم. فارتجبت يعني قلوب الصحابة رضوان الله عليهم من شدة ما يعلمون من هول هذه النار. لذلك يقول الله تعالى: ولهم عذاب أليم، يعني مؤلم. وقد تصرف بسورة النساء كما قال الله تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلون. طبعا لهم عذاب أليم أيضا فيه إشارة إلى خطأ من قال بأنهم إذا استدام عليهم العذاب ألفوه. إذا استدام يقولون ذلك، وطبعا الحق أن الطبيعة البشرية لو أنت ألفت الصيام لا يكون لك كشيء، يعني لو ألفت الصيام أو ألفت الفطر لا يمكن أن تصوم. فهي هذه الطبيعة البشرية، إن ألفت شيء صعب أن يعني أن يعني نقول أن يؤثر فيك، لكن هنا لا، العذاب يستديم والألم يتنوع ولا ينقطع الألم. لذلك قال الله تعالى: ولهم عذاب أليم، يعني غير منقطع، غير منقطع. قال: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم. هذا أيضا نوع من القبائح فعل هؤلاء. قال: وإن منهم لفريقا، إن مؤكد نسخ وتأكيد، واللام هنا أيضا للتأكيد، هذه اللام للتأكيد، فتأكيدات على قبح فعالهم. قال: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. يلوون ألسنتهم، قال العلماء يفتلون ألسنتهم، يحيلون الكلمة عن مواضعه، يحرفون المعنى ويحرفون اللفظ زيادة ونقصان، يحرفون المعنى ويحرفون اللفظ زيادة ونقصان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ التوراة فوضع يده على آية الرجل. فهم يحرفون الكلم كما قلنا عن مواضعه إما نقصانا وزيادة، وإما يحرفون المعنى مراد الله جل في علاه. وهذا من باب التلبيس على الناس، كما ترى الآن في كثير من الذين يتصدرون الناس يريدون الباس الحق بالباطل على الأغمار الأغرار، وهذا يؤثر في الأغمار الأغرار، لذلك عقابهم أشد ما يكون. قال الله تعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، هو قول لتحسبوه. إذن هم أرادوا ذلك للتلبيس على الناس، يحسبون أن هذا من الله جل في علاه، وعليك أن تعظم شعائر الله، وعليك أن تعظم أوامر الله جل في علاه، فتعمل بما قال الله أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم. نسبوه للنبي صلى الله عليه وسلم زورا أو نسبوه لله جل في علاه بأن هذا هو المعنى المراد لله جل في علاه بهتانا وزورا، ولكن هم اتبعوا في الحقيقة أهواءهم. وقد قال الله ذاما لهم: أفرأيت من اتخذ إله وهواه أفأنت تكون عليه وكيلا. قال الله جل في علاه: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب يحرفون الكتاب عن مواضعه، كما حرفوا وكتبوا صفة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت جلية عندهم، كما حرفوا في الأحكام مسألة الربا فاستحلوا الربا بينهم وبين الناس وحرموا الربا بينهم وبين أنفسهم، وأيضا قد استحلوا الأحكام التي حرمها الله جل في علاه وحرموا بعض الأحكام التي أحلها الله جل في علاه. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب تلبيسا على الناس. وقال الله جل في علاه: إن الشياطين يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم فإنكم لمشركون. وقال الله جل في علاه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يغرون به الناس، يغرون به العوام، الأغمار الأغرار. لذلك الخطر العظيم لما قال ابن الخطاب: يعني أخشى ما نخشاه على الأمة من إيش؟ من منافق عليم اللسان، هو الذي يلبس على الناس، عليم عنده حكمة وعلم، هو عنده حكمة لكن عنده علم فيلبس على الناس بذلك. وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. أنت ترى في كل مرة يتعقبهم الله جل وعلا ويكذبهم أشد التكذيب على ما يزعمون. قال لتحسبوه من الكتاب وهو من الكتاب ليس من كتاب الله جل وعلا. وهل كلام الله جل وعلا يلتبس على الناس بكلام غير الله جل وعلا؟ قد يحدث عند الأغرار الأغمار الذين لا يعلمون شيئا. وهذا الذي يحدث كثيرا الآن كما قال علي بن أبي طالب الناس الثلاثة عالم رباني، هذا أرفع المنازل، عالم رباني أنه يدعو الله على بصيرة ويعبد الله على بصيرة ولا يمكن أن يلبس على الناس ولا هو يلتبس عليه أمر حقيقة الأمر. فقال عالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة. المتعلم على سبيل النجاة كان وسطا لأنه ما تعلم ليعلم فليس برباني، زي قال له متعلم على سبيل النجاة ليس برباني وأرفع المنازل هو الرباني، متعلم على سبيل النجاة وهذا فيه خير وهو ممدوح لأنه يستبصر طريقه فلا يلبس عليه الشياطين شيئا. فقال ومتعلم على سبيل النجاة وهام جرعا أتباع كل نعم فهم لم يستضيئوا بنور العلم. قال الله تعالى وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. يعلمون أن هذا ليس من كلام الله جل وعلا، يعلمون أن هذا من الكذب على الله جل وعلا، ويعلمون أنهم حقا قد كذبوا على ربهم وتجرأوا. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على سفولهم وعلى تنزل فعالهم وعلى أنهم اشتروا على الله جل وعلا فلم يرعوا واحد منهم ولم يخشى الموقف بين يدي الله جل وعلا ولا يوم القيامة، فكذب على الله جرأة من أجل الدنيا ومن أجل الدراهم والدنانير. ومن أعمى الله بصره وبصيرته فلن تجد له سبيلا. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، يعلمون أنهم كذب في ذلك، فالويل الويل لهم عندما يقفون بين يدي الله جل وعلا الجبار فيحاسبهم على الدقيق والجليل والصغير والكبير. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لله. ما كان لبشر أدي نكر أيضا هذا النفس اللي هو نكر في سياق نفس في العموم، يعني ناس خاصة في واحد لكن من استفاهم الله تعالى من عموم البشر. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم، والمقصود بذلك وإن كان هذا على العموم لكنه يراد به الخصوص، يراد به الأنبياء والعلماء، يعني هذا وإن كان عاما لكنه يراد به الخصوص، يراد به العلماء والأنبياء أو يراد به الأنبياء والعلماء. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم، لما يؤتيه الكتاب والحكم هذا عالم حكيم فقيه، وقال والنبوة أبي خاص في الأنبياء، فالأنبياء أعطاهم الله الكتاب والحكم، الكتاب والحكم وإيش والوحي والنبوة، أما العلماء فأعطاهم الله تعالى الكتاب والحكم أخذوها من الأنبياء الذين أعطاهم الله جل وعلا الوحي. ما كان لبشر أن يؤتيه الله، هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الإنسان لم يصل لهذه الدرجة بنفسه ولا بذكائه ولا بخصلة وخلة عظيمة فيه. قد قال الله جل وعلا وما بكم من نعمة فمن الله فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلى نفسه. وقال وأوحينا إليهم فعل الخيرات، لذلك قال ما كان لبشر أن يؤتيه الله، هذه من عند الله جل وعلا، أن يؤتيه الله الكتاب والحكم. والحكم الكتاب إما قيل الكتاب والإنجيل أو التوراة أو الفرقان أو القرآن أو الزبور وكل ذلك ينزل تحته الكتاب والحكم. والحكم هنا هو الحكمة، المقصود بالحكم هنا هو الحكمة، فسرتها الآيات الأخرى. قال الله تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، وقال الله تعالى وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. فالحكم هنا مقصود به الحكمة، لكن هو قال حكم ولم يقل حكمة، قلنا لأن الحكم العدل هو من الحكمة. الحكم العدل هو أن يضع الشيء في موضعه وأن يعطي لكل ذي حق حقه هو من الحكمة بمكان، فتكون هنا المقصود بها الحكم يعني الحكمة. قال ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، النبوة الرسالة والنبوة، ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. ما يمكن وما ينبغي لأحد قد منحه الله جل في علاه أن يكون كذلك، منحه الله النبوة والفقه والعلم والحكمة ثم يدعو الناس إلى عبادته من دون الله جل في علاه. قد قال العلماء من أظلم الظلم أن تطلب التعظيم لنفسك وأنت لم تعظم الله في قلبك، من أظلم الظلم أن تطلب التعظيم لنفسك ولم تعظم الله ولم تعظم ربك جل في علاه في نفسك. وقد قال الله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا، كيف تقدم نفسك على الله جل في علاه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله ابن مسعود أكبر الكبائر قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. أنت الآن عندما تطلب التقديم لنفسك والتعظيم لنفسك قد جعلت نفسك ندا لله جل في أولاد. أنت ما خلقت إلا لتعظم ربك وأن تجر الناس إلى تعظيم الله لا لتعظيم نفسك. وأكثر الدعاء يدعون لأنفسهم لا يدعون إلى، ولا يخلو المتكلم من ذلك أن يدعو لنفسه لا يدعو إلى الله جل في علاه، ولا يقبل الله إلا أن تكون الدعوة له، لأن الله ما أعطاك وما منحك إلا لتكون موظفا عنده، إلا لتبلغ رسالة الله جل في علاه، وأن تفعل ذلك ابتغاء وجه الله جل في علاه. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتابة والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباد الله عبادا لي من دون الله. قيل نزلت في عيسى عليه السلام، لأن الله جل قال وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فقالوا نزلت في عيسى عليه السلام على أنه يعني قيل أنه دعا الناس إلى عبادته، وقد قال النصارى ذلك، هم قالوا ذلك زعما بهتانا وزورا بأن عيسى أمرهم أن يعبدوه من دون الله جل في علاه. لذلك قال له الله جل في علاه أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهي، فأنكر ذلك إنكارا عظيما. وقيل قيل في محمد صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رب نجران وهو يقول بيننا وبينكم كلمة سواء، كلمة بيننا وبينكم كلمة سواء، فقالوا له أتريد أن نتخذك ربا من دون الله جل في علاه؟ فقال سبحان الله وقد استغفر ربه جل في علاه وأمرهم بعبادة الله الواحد القهار. قال ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله. والمسألة على العموم، ما من نبي ولا عالم ولا حكيم ولا فقيه قد منح الله جل وعلا هذه المنحة والمنقبة العظيمة ثم يدعو الناس لنفسه لا يدعو الناس لله جل في علاه. قال ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله، حاشا لله، ولكن القول الحق الذي يقولون والذي ينبغي لهم ويتأكد عليهم بل هو الواجب المفترض عليهم، قال أن يقولوا ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون، قرأت بالتخفيف والتشديد، تعلمون وتدرسون، يعني بالتخفيف أن يتعلم له العلم له والدراسة له. لكن العلماء يقولون النقطة الفاصلة بين العالم الرباني وبين المتعلم على سبيل النجاة هو نشر العلم للغير، الفارق البون الشاسع والفرق الواسع بين العالم الرباني الذي هو بأرفع المنازل وبين المتعلم على سبيل النجاة، مع أنهما اشتركا في أصل الفضل واشتركا في أصل الخير، لأنه لا يعبد الله إلا على بصيرة، وهذه سبيل عبد الله على بصيرة أنا ومن تبعني. فقالوا اشترك في أصل الفضل، لكن فارقه بون الشاسع والفرق الواسع، فارقه العالم الرباني بنشر الخير بين الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة قال إن الملائكة قال حتى الحيتان في البحر لا يستغفرون لمعلم الناس الخير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ومثل العلماء والعباد ضرب مثلا في سنة أبي داود قال كمثل القمر وسائر الكواكب، وشتان شتان بين القمر وبين سائر الكواكب. وقال مثل العالم للعابد أو فضل العالم على العابد كفضل أنا على أدناك، لذلك قال بلغوا عني ولو آية. فقال ولكن كونوا ربانيين. العلماء يقولون العالم الرباني هو العالم الحكيم العالم الفقيه، لذلك قلنا هناك فارق بين عالم وبين عالم فقيه، بون شاسع فرق واسع. أيضا نحن في زماننا ممكن نجد علماء، لكن أن تجد عالما فقيها هذا بالمنقاش، لتصل إليه بالمنقاش. عندنا أبواب حفظة يرسلون ما حفظوا وانتهى الموضوع، ما يستطيعون إسقاط الحكم على الواقع. فممكن تجد علماء، ممكن تجد علماء يحملون العلم، تجد يحملون العلم، تجد حفظة كثر الآن كثر يحفظون القرآن ويحفظون الكتب الستة ويحفظون الكتب التسعة، لكن هذا علم يحملون علم لكن ليسوا بفقهاء. لذلك قلنا الناس مرات ثلاثة، عالم وعالم فقيه وعالم فقيه حكيم. فعالم ممكن تجد، عالم فقيه عز في هذا الزمان، فأين العالم الحكيم الفقيه؟ يبقى إذن المسألة على الندرة التي لا يعلم بها الله جل وعلا. فقالوا العالم الرباني هو العالم الفقيه، العالم الرباني هو العالم الفقيه الذي أتقن العلم وتضلع العلم ثم تعبد به خشية لله جل وعلا. لما قيل للشعبي يا عالم قال انظروا إلى ما تقولون، إنما العالم هو من خشي الله، إنما العلم الخشية من خشي ربه جل في علاه. لذلك يقول الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء هم الذين يخشون ربهم جل في علاه، عالموا الحق وعالموا قدرة الله جل في علاه ووقروا الله وعظموا الله حق التعظيم. فالعالم الرباني تضلع العلم، أتقن العلم، مسائل العلم تضلعها، وما اشترطوا فيه الحفظ. ما يقولون لا يشترط فيه الحفظ، لكن يعرف مواضع الاستدلال الذي يريده. فقالوا عالم تضلع العلم، أتقن العلم، وهو عالم فقيه، فقيه يعني محقق، يستطيع أن يدقق، يستطيع كما قلنا في كل نازلة يعرف لها دليلا من كتاب الله جل وعلا، كما قال الشافعي رحمه الله الشافعي ما من نازلة إلا في كتاب الله حلها، علمها من علمها وجاهلها من جاهلها. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما احتضن ابن عباس قال له اللهم علمه اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال فقهه في الدين، هذه التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم يرد له به خيرا يفقهه في الدين. وقلنا كثيرا ان ابن تيميه كان نقل عن الامام احمد قال احب الي او قال جميل جدا حفظ الحديث، جميل جدا حفظ الحديث، واجمل منه ثم اجمل منه ثم اجمل منه فهم الحديث. اذا جاءك الحديث لك فيه طريقان، اثبات سنده وفهم متنه، وفهم المتن هو راس الامر. لذلك عمر بن الخطاب بعث لابي موسى الاشعري قال الفهم الفهم فيما ياتيك. ولذلك كان ابو بكر من افهم الناس لكلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان صديقا. وايضا عمر الخطاب كان ملهما، فكان من اعظم الناس في دقه النظر في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك وافق كتاب الله في اكثر من موضع. قال الله تعالى ولكن كونوا، يعني يقول هذا النبي او هذا العالم الفقيه المدقق المحرر المحقق، قال ولكن كونوا ربانيين. قال ابن عباس العالم الرباني هو الذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كبار العلم. وهذا ورد عن مجاهد وعن علي وعن غير ذلك من العلماء. لكن هنا يقول علماؤنا اذا قال ابن عباس العالم الرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم وكبار العلم، ما معنى هذا؟ هو هذا هو هيعلم كيف الا نكون قد تضل على العلم؟ هو ما قال لك العالم الرباني؟ احنا قلنا العالم الرباني في تعريف كثير من التابعين هو الذي تضل على العلم ثم علمه. ابن عباس ما قال ذلك، قال الذي يعلم الناس صغار العلم قبل ايش؟ الكبار. هو اختصر المسافه لانه لن يعلم حتى يكون قد اتقن، يبقى اذا هو تعلم واتقن العلم، ومن اتقانه للعلم ابتدا بالصغير ثم الكبير، كما قال علي بن ابي طالب لا تحدث الناس بكل ما تسمعون، او قال اتريدون ان يكذب الله ورسوله؟ فلا بد ان نحدث الناس بما يعقل. وهذا التدريج اسمه التدريج، سلم التعليم التدريجي من الصغير الى الكبير. قال ولكن كونوا ربانيين، وربانيين هو الرباني الذي علم الناس ورب الناس على دين الله جل وعلا، على توحيد الله جل وعلا، وعلى صغار العلم ثم كبار العلم، وبعد ذلك اوحى أو امرهم بنشر هذا العلم. لأن هذه الأمة مرهونة بالعلماء الذين يعلمون الناس الخير، والأمة بأسرها متوقفة أو متوقف نجاتها وسعادتها وتمكينها بالعلماء الذين هم وكلاء النبي. ما من طريق فيه نجاة، ما من طريق فيه نجاح إلا بطريق وكيل النبي، لأنك لا يمكن أن تترسم طريقا تنجو به أو تسعد به أو تمكن بدين الله في الأرض أو تأخذ الناس إلى بر الأمان أو ترفع الناس عن شيء مثلا من الملمات عليهم إلا الطريق الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم. مهما أتيت من كل باب ومن كل حدب وصوب ومن كل طريق غير مقبول عند الله جل وعلا، هو طريق واحد مستنير وكل الطرق مظلمة، كما بين ابن مسعود أن وسلم خط خطا وخط نحوه خطوطا أو حوله خطوطا، وقال في هذا الخط هو طريق الله المستقيم الذي جعل فيه النجاة سبحانه وجل في علاه. قال وعلى كل خط من هذا الخطوط شيطان. فإذا الضلال في غير خط النبي صلى الله عليه وسلم، من أراد النجاة فعليه ابن سلم. أما أن يقال مثلا هناك مصالح ومفساد ومقاصد الشريعة، نقول لست أنت الذي تتكلم فيها، لابد أن يكون متقنا عالما حريرا. يعني رجل بيتكلم بكلام أهل البدع ويفكره كلام أهل السنة والجماعة هيتضلع ويفهم مقاصد الشريعة فتنجو الأمة به بهذا؟ لا والله، هذا كان أغلقت عليه مسائل دقيقة أو مسائل قلق ليست جليلة، مسائل يعني يفهمها طالب علم مبتدئ، أو قول ممكن يتقنها المتوسط من طلبة العلم، فهو لا يتقنها ويجعلها يجعل كلام أهل البدع من كلام أهل السنة والجماعة، ثم نقول أن هذا يكون بر الأمان على يديه؟ لأن المسألة المشتبكة التي يعني النجاة فيها بمقاصد الشريعة، فهو يمكن أن يبدع لنا في مسائل مقاصد الشريعة ما فهم كلام أهل السنة والجماعة أصالة حتى يذهب إلى المستوى البعيد هذا هو مقاصد الشريعة. لذلك نقول أن نجاة الأمة مرهونة بالعلماء، العالم الحكيم الفقيه الذي يعرف مقاصد الشريعة ويدقق ويحقق ثم تنجو الأمة به، وغير ذلك لا يمكن، لأن طريق النبي لا يسلكه إلا العلماء، أما الأغبياء فكيف يسلكون طريقا ويزعمون أنه طريق النبي صلى الله عليه وسلم. كل الأغبياء يعني قل يسلكون غير طريق النبي ويزعمون أنه طريق النبي. وقد قال الله جل وعلا فرآه إيش؟ حسن. قال الله تعالى ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، هذا خطأ بين، والحل في ذلك أن تلومهم على هذا ونثني نواياهم طيبة يريدون الخير. نقول نعم نواياهم طيبة، لكن لابد من إتمام النية بإيش؟ حسن القصد مع حسن العمل. حسن العمل لا يكون الا بالسؤال، ارجع للعلماء، ليش تتكبر؟ انت لست بعالم، وان وجدت في نفسك عالما وان وجدت ان من معك جعلك تنتفخ على انك من العلماء فارجع، ارجع ودقق نفسك وانظر الى اقوالك وقارنها باقوال اهل العلم وانظر الفارق البعيد بين قولك وبين قول أهل العلم لتعرف قدرك، ثم ترجع بعد ذلك إلى العلماء تستنير، فلا تتكبر على العلماء الذين قد أناط الله النجاة أو نجاة الأمة به. قال: كونوا عباد الله من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، أي تتعلمون الكتاب ثم تتقنون الكتاب ثم تتعبدون بأحكامه ثم تعلمونه للغير على ما قرأت كما قلنا بالتجديد أو بالتخفيف. قال: بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، وقلت أيضا تدرسون، هي سبعية من تدرسون شاذة شاذة، ها لا مش قرأها تعلمون وتدرسون وتدرسون الأعمش إيه؟ من الشواذ ها؟ آه فقرأ لا مش قراءة تدرسون، وهي قراءة شاذة لكنها كما قلنا فيها ما فيها من العلم بأنها يعني يدرس فيتقن ثم مع ذلك يدرس للغير، وهذه فيها فضيلة تعليم الغير. قد قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقد قال الله جل في علاه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. لذلك يقول ابن مسعود عندما قرأ على الناس وقال على المنبر: إن معاذا كان أمة لله قانتا لله حنيف، إن معاذا كان أمة لأنه كان يعلم الخير. لذلك ابن مسعود قال: الأمة هو معلم الناس الخير. وقال ابن عيينة بسند صحيح: أفضل الناس وأعظم الناس قدرا وخير الناس الواسطة بين رب الناس وبين الناس. لذلك قال إن سلم: بلغوا عني ولو آية ليبلغ الشاهد الغائب. قال: بما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. قال علماؤنا: ولا يأمركم هنا فيها تفسيران، ولا يأمركم الله، الكلام هنا لله، إن الأصل التقدير يعني الله لا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ولا العلماء ولا الحكماء أربابا، هو ما يأمركم إلا بتوحيد الله جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وفي حديث معاذ قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وقيل المقصود بذلك الأنبياء والحكماء. ولا يأمركم النبي الذي أتاه الوحي الذي مكن الله له من الكتاب ومن الحكم ومن النبوة، ما يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. وهذا الإنكار إنكار تعجبي، في التعجب: أيحسب أحد أن من حباه الله جل وعلا واصطفاه بالحكم والنبوة أن يأمر الناس بعبادة الأنبياء أو عبادة النفس أو عبادة الملائكة؟ يبقى هذا أصالة قطح في الله، هذا أصالة وصف الله بالنقص، أنه لم يحسن الاختيار. حاشا لله، حاشا لله، والله يقول: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فهذا قطح أصالة في اختيار الله جل في علاه ووصف الله بالنقص، أنه قد اصطفى كذابا لعينا يدعو الناس لعبادات حاشا لله. وكما قلت دائما، هرقل لما سأل عن النبي سأل عن كذبه في الناس: أيكذب؟ قالوا: لا، صادق أمين، هو صادق. فقال: وسألتك أيكذب هو أو جرأتم عليه الكذب؟ قلت: لا. فقال هرقل: ما رأيت رجلا ترك الكذب على الناس ثم يكذب على رب العالمين. فهذا نبي أوحى الله تعالى وأعطاه هذه المنقبة والمنزلة الرفيعة، منزلة النبوة، ثم يكذب على الله جل وعلا؟ لا يمكن أن يكون كذلك بحال من الأحوال. فمن قال بهذا وقال أنهم دعوا إلى عبادتهم كما زعم النصارى أن عيسى دعا لعبادته من دون الله جل وعلا، فبهذا وصف الله بالنقص وسوء الاختيار، نعوذ بالله من الخذلان. حشاه ثم حشاه: تعالى الله علوا كبيرا عظيما عن قول الظالمين. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، في رد على المشركين الذين يقولون الملائكة بنات الله وكانوا يعبدونها من دون الله جل في علاه. قال: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. وهنا أيضا فيه إشارة إلى من يتخذ العلماء أربابا، ويتخذهم أربابا بأنهم يحلون لهم الحرام فيتبعونهم ويحرمون عليهم الحلال فيتبعونه. وهذا أيضا دلالة فيها إشارة باتخاذهم أربابا بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه عدي بن حاتم وفي صدر الصليب فقال له: اخلع عنك هذا الوثن. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ: واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: والله ما عبدناهم، ما سجدنا لهم، ما صلينا لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما حرموا عليكم الحلال فاتبعتموهم؟ قال: نعم. قال: أما أحلوا لكم الحرام فاتبعتموهم؟ فتلك عبادتهم. قال: فتلك عبادتهم. قال: والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ تعجبوا من هذا، ما يمكن من نبي قد أوحى الله إليه وقد قربه ورفعه هذه المنزلة، وما ممكن من عالم منحه الله تعالى أشرف ما في الدنيا العلم الشريف المنيف، قد قال مسلم الدنيا ملعونة ما لهم فيها إلا ذكر الله وما ولاه، وعالما ومتعلما أيمنحه الله تعالى هذا الشرف ثم بعد ذلك يأمر الناس بالكفر لا بالإسلام؟ لا، هذا من العجب بمكان. قال أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، وأن دعوة الأرباب من دون الله تعالى هي من الكفر بمكان. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، يعني بعد ما أسلمتم على يديه بعد ذلك يأمركم بالكفر؟ حاشا لله. أو يقال أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، يعني على الفطرة، على الفطرة، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجسان. خلقت عبادك، من الحديث الآخر خلقت عبادي حنفاء. قال الله تعالى أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ لا، لا يمكن أن يكون كذلك من الأنبياء ولا من المرسلين. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا الوظيفة العظمى التي وظفه الله بها، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.